بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. كنا أنهينا الكلام في هذه المراجعة، وعن حكم البسملة ثم ميم الجمع، ودخلنا في هاء الضمير. فهاء الضمير هو الهاء الدال على المذكر المفرد، وأخبر الناظم أن نافعا يصله بصيلتين كما سبق. وكنا وقفنا عند قول الناظم: وهاء هذه كهاء المضمر فوصلها قبل محرك حري. الهاء من هذه نحو هذه الشجرة، إن هذه تذكرة. فهذه الهاء ليست هاء الضمير، لأن هاء الضمير يدل على المذكر المفرد، وهذه الهاء ليست للمذكر المفرد. ولهذا الناظم شبهها بهاء الضمير، والمشبه لا يكون مثل المشبه به، أي لا يكون مثله سواء، إنما هو شبيه له. فالهاء من هذه ليست هاء الضمير، وإنما هي تعويض عن الياء، لأن أصل هذه بالياء، والفلهاء هنا عوض عن الياء. ولكن القرآن الكريم حسب القراءات السبع والعشر لم تأتي إلا بالهاء، وقد قرأ ابن محيص خارج السبع والعشر قرأها بالياء نحو هذه تذكرة، فقرأها على أصلها اللغوي. ولكن القراء، يعني القراءات المشهورة المتواترة، لم تأتي إلا بالهاء. الناظم رحمه الله تعرض لها بما أنها كذلك لها صلة، أي توصل بياء، والهاء وهاء الضمير كذلك إما أنها توصل بالهاء أو توصل بالواو، فأشبهت هاء هذه أشبهت هاء الضمير في الصلة. ولهذا الناظم قال: وهاء هذه كهاء المضمر، أي مثل هاء المضمر، فوصلها أي وصلها بالياء قبل محرك، أي قبل الحرف المحرك، أي شرط الناظم أن يكون يعني الهاء من هذه وقع قبل حرف محرك نحو هذه تذكرة. فالتاء من تذكرة محرك، فلما كان ما بعدها محرك وصلت بالياء هذه تذكرة، ولو أنها هي عوض عن الياء، لأن ذي اسم إشارة للمؤنث، ذي، وذا اسم إشارة للمذكر المفرد، ذي اسم إشارة للمؤنث المفرد. فأخبر الناظم أن الهاء من هذه أيضا توصل بالياء، قال فوصلها قبل محرك. الناظم قال قبل محرك، أي أن تكون هذه الهاء وقعت قبل حرف محرك، ولكنه لم يتعرض ما قبل الهاء، لأن قبل الهاء لا يكون إلا محرك، لأن ما هذه ما قبل الهاء لا يكون إلا الذال هذه. فالناظم لما كان هذا لازما وأنها لا تقع إلا بعد محرك ذكر وشرط أن تكون وقعت أيضا قبل محرك. أما إذا وقعت قبل ساكن نحو هذه الشجرة فلا توصل، هذه الشجرة لا توصل هذه، لأن بعدها اللام وأدغم في الشين واللام ساكن فلا توصل الهاء من هذه، فنقرأ إن ولا تقربا هذه الشجرة، هذه الشجرة. إذن فالناظم أخبر بأن الهاء من هذه إذا وقعت قبل حرف محرك فتوصل كهاء الضمير قبل محرك حري. زيد واقصر لقالون يؤديه معا ونؤته منها الثلاثة جمعا. لما ذكر الناظم الاتفاق، أي اتفاق ورش وقالون على صيلة هاء الضمير الذي وقع بين محركين، وتحدث عن كلمة واحدة في القرآن هذه، وبين لنا أي يعني في أي محل توصل وفي أي محل لا توصل بالياء، وأخبرنا بأنها ليست هاء الضمير. الآن شرع يفصل الخلاف بين ورش وقالون، الخلاف ذكر الاتفاق قاعدة عامة، ثم شرع يفصل الكلمات المفردة التي اختلف فيها ورش وقالون. فقال واقصر لقالون، زيد واقصر لقالون يؤديه معا ونؤته منها الثلاثة جمعا. أي اقصر أيها القاري لقالون، اقرأ بالقصر، معناه بالقصر أي بترك الصيلة، قصر معناه هنا ترك الصيلة. واقصر لقالون يؤديه معا، يؤديه في سورة آل عمران في قول عند قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يؤديه إليك. فقالوا لا يصل لها، مفهوم أن ورش يصلها وهو الأمر كذلك، أي أن ورش يقرأ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك فيصيل لها. قالوا لا يصيل. إذن الخلاف وقع بين ورش وقالون في يؤديه معا، لأن في موضعين بقنطار ومنهم من انتامن بدينار لا يؤديه إليك. قال واقصر لقالون يؤديه معا زيد ونؤته منها ثلاث جمعا. نؤته وقع في القرآن في ثلاث مواضع، في سورة آل عمران وفي سورة الشورى، في سورة آل عمران وفي سورة الشورى. فقالون يقرأها بترك الصيلة، وورش يصلها بالياء نوته منها ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها. قالون يقرأ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها بترك الصلة. إذن فهذه الألفاظ يؤديه ونؤته قرأها قالون بقصر الهاء أي بترك الصلة، أي يكسر الهاء فقط من غير مد، من غير مد. زيد نوله ونصله يتقه وأرجه الحرفين مع فألقه. كذلك نوله ونصله في سورة النساء، ومن عند قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. أي أيضا قالون يقرأها بترك الصيلة نوله ونصله. زيد نوله ونصله يتقه في سورة النور، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم. فهذه الأفعال كلها قالون يقرأوها بترك الصيلة، نص عليها الناظم، نص عليها بعينها، أي كل كلمة نص عليها بعينها، يعني لأن هذه من الكلمات المفردة التي اختلف فيها ورش وقالون. كذلك أرجئه في سورة آل عمران والشعراء، كذلك قالوا أرجئه وأخاه، وأرجئه قالوا أرجئه وأخاه وابعث في سورة الأعراف، كذلك قرأ قالون بترك الصيلة. وجميع هذه الأفعال قرأها ورش بالصيلة، زيد فألقيه في سورة النمل، فألقيه إليهم ثم تولى عنهم، كذلك ورش قرأ بترك الصيلة في سورة النمل في قوله تعالى فألقيه إليهم. رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم في فعلها. هذه علة التي الناظم دائما يصحبنا بالعلة، يعني من حيث اللغة العربية تعليل هذه الألفاظ، لماذا قالون يعني قرأها بترك الصيلة، لماذا العلة، ما العلة؟ قال رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازمين لفعلها، أي رعاية الأصل، لأن كلمات مثل يؤديه إليك أصلها يؤديه، من يؤدي يؤديه، وكذلك ألقيه ونؤتيه، فلما اتصل بها الجازيم حذف حرف العلة. ولكن ليست كل هذه الأفعال يتصل بها الجازيم، فهناك منها ما هو مبني على السكون، مثل فألقيه أرجيه مبني على السكون، يعني لم يتصل بها الجازيم، على خلاف بين النحاة، بعضهم يقول هو مجزوم، يعني بحرف الجزم، يعني محذوف تقديرا. فهذه الألف على أي حال الناظم قال رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم، وهذه الأفعال أرجيه لم يدخل عليها جازم، ولكن الناظم تحدث عن الغالب، بما أن هذه الأفعال كلها الغالب فيها أنها مجزومة، فيعني لم يلتفت إلى ما هو مبني منها على السكون، فلأن السكون أصل البناء، السكون للبناء والجزم للإعراب، السكون للبناء والجزم للإعراب، فالفعل المجزوم معرب، والفعل الساكن مبني على السكون. لكن أدرجها الناظم بما أنها في حكم واحد، لأن قصد الناظم هو أن قالوا يقرأها بترك الصيلة، فقالوا قال راعى الأصل، لماذا؟ لأن تحدث لنا الناظم في أول الكلام على أن نافع لا يصل هذه هاء الضمير إذا وقع قبلها ساكن، نحو فيه وإليه وعليه، فقبل الهاء ساكن لا يصلها نافع. ولكن فألقيه قالوا أجرها، لأنها كان قبلها ساكن في الأصل، فقالوا راعى الأصل فلم يصلها لأنها وقعت بعد ساكن، فراعى أصلها. وأما ورش فراعى ما آلت إلي، أي ما رجعت إلي الكلمة رجعت، وأنها الساكن ذهب مع الجزم أو مع البناء، الساكن ذهب فلم يبقى ساكن، فلما لم يبقى ساكن ورجع القاف مباشرا مثلا للهاء من فألقيه ويتقيه، والتاء كذلك مباشر للهاء من قوله نؤتيه، واللام مباشر من وليه، وكذلك نصله، اللام مباشر واللام محرك، فوقعت الهاء بين محركين. القاعدة أن الهاء إذا وقعت بين محركين نافع يصلها بالصيغتين، تبقى القاعدة. لكن في هذه الكلمات، هذه الأفعال المنصوص عليها عند الناظم اختلف فيها ورش وقالون، فورش وصلها وقال لم يصلها، وكل له توجيه. ورش راعى ما آلت إليه من التغيير، وقال أبقاها ولو أنها تغيرت ووقعت بين محرك، فهذا المحرك عارض، وأن الكلمة لو ردت إلى أصلها لكانت الهاء وقعت بعد ساكن، بعد ساكن. زيد. وصل بطاه الهاء له مياته على خلاف فيه عن رواته. ثم الناظم رحمه الله لما ذكر لنا أن قالوا هذه الأفعال كلها لا يصلها، وأن ورش ومفهوم أن ورش يصلها، ذكر أن كلمة اختلف فيها عن قالون، أي أهل الأداء تلامذة قالون اختلفوا عنه، فبعضهم وصلها وبعضهم قرأ بغير صلة، وكلاهما روايتان عن قالون. قال وصيل بطاه الهاء له من ياتي، ياته مثل فألقي ونولي ونصلي، إن ومن يأتيه مجرما، ومن يأتيه مؤمن، ومن يأتيه مؤمنا. فالهاء هنا أصل ومن يأتيه أصل يأتيه، فاتصل بها الجازم من، فلما اتصل بها من عذفت الياء للجزم، فبقيت الهاء مباشرة مباشرة مباشرة للتاء يأتيه. فقالوا على أصله أنه لا يصلها، لأن مثل نوليه ونؤتيه، وورش على أصله أنه يصلها، والأمر كذلك، إلا أن في هذه الكلمة التي في طه في قوله تعالى ومن يأته مؤمنا، لقال له الوجهان، له الصيلة وله ترك الصيلة، أي يقرأها بالوجهين، ومن يأته مؤمنا مثل ورش ويقرأها بترك الصيلة، ومن يأته مؤمنا. الذي عليه العمل المقدم في الأداء عندنا في المغرب هو الصلة، أي نصل لقالون الهاء من قوله تعالى ومن يأته مؤمنا نصله، ولكن يبقى الوجه الآخر هو المؤخر، الوجه لقالون المؤخر أي الوجه الثاني، لأن عند التحقيق نظر إلى أن الرواة الذين وصلوا الهاء من قوله تعالى ومن يأتيه لقالون يعني هم كثر، وأن أهل الأداء الذين وصلوا أكثر من أهل الأداء الذين لم يصلوها. فلما كان هذا الترجيح، وغير من حيث الترجيح، والرواية صحيحة عن قالون، أي رواية صلة الهاء بليا ومن يأته مؤمنا صحيحة، والرواية التي بترك الصلة ومن يأته مؤمنا صحيحة، لكن من حيث الترجيح أننا نقدم وجه صلة الهاء لقالون فنقرأ له بوجهه الصلة. زيد. ونافع بقصر يرضه قضاء لثقل الضم وللذي مضى. ثم ذكر لنا ثاني اتفاق، وهو أن نافعا قرأ قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم بسورة الزمر بترك الصلة، يرضه مثل نوله ونصله، لأن أصلها يرضاه، فاتصل به الجازم لأنه وقع في محل جواب، وإن تشكروا يرضه جواب الشرط، وإن شرطية تشكروا فعل الشرط يرضه جواب الشرط، جواب الشرط إذا كان مضارعا يجزم، فالفعل المضارع إذا كان معتل الآخر واتصل به جازم يحذف منه حرف العلة، حذف حرف العلة علامة على جزمه، على دلالة على جزمه. فنافع هنا يعني معناه قال وورش قرأوا وإن تشكروا يرضاه لكم بعدم الصلة قولا واحدا، إذا انطبق ورش وقالون على ترك الصلة في قوله تعالى في سورة الزمر وإن تشكروا يرضاه لكم. زين. لثقل الضم وللذي مضى. ثم علل لنا لماذا يعني نافع يعني قالون وورش اتفقا على اتفقا عن نافع على ترك صلة الهاء من قوله تعالى يرضى، قال لثقل الضم، أي لأن الهاء مضموم، والضم في ميزان أهل اللغة الضم هو أثقل من الكسر، الضم أثقل من الكسر يعني في الميزان، لأن حتى الحركات بعضها أثقل من بعض، فأخفهم هو الفتح، أخف الحركات هو الفتح، وفي الدرجة الثانية يعني السكون هو أخف من جميع الحركات، يليه في الدرجة الثانية الفتح، يليهما في الدرجة الثالثة السكون الكسر، ثم الضم هو أثقل الحركات. فلما كان الهاء مضموما وكان الضم أثقل من الحركة، اكتفى نافع بضم الهاء فقط، لأن الضمير هو كله زيادة، صيلة الضمير الحكمة والعلة فيها يعني للتكثير كما سبق في أول هذا الباب، للتكثير أي نكثر الضمير فنزيد له حرفا ليصبح الضمير على حرفين. لكن لما كان هذا الحرف الهاء من يرضاه مضموم، اكتفى نافع رحمه الله بترك الصيلة واكتفى بثقل الضمر واقع على الهاء. قال وثيق ولثقل الضم وللذي مضى، أي والذي مضى هو ما ذكره الناظم. زيد ولم يكن يراه فيها يره مع ضمها وجزمه إذ غيره. الناظم يخرج لنا من كلمة إلى كلمة، ذكر لنا أن نافع يعني معناها واش، وقالوا اتفقوا على ترك الصيلة من قوله تعالى يرضاه لكم، ولكن لما كان يرضاه مثل يراه المجزوم مثل يرضاه في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه والعاديات، فيراه مثل يرضاه، لأن يراه أصل يراه، والهاء مضموم هنا والألف محذوف كما هو محذوف في يرضاه، ولكن نافع وصل يراه الهاء من يراه وصله بالهاء بالواو، والهاء من يرضاه قرأه بالقصر. فلهذا الناظم قال ولم يكن يراه أي يراه نافع، ضمير يعود على نافع، فيها يراه أي هذا القصر الذي قرأ نافع به في رضاه لا يراه فيها يراه، فقرأ يراه بالصلة وقرأ يرضاه بترك الصلة، فاختلف يعني مع أن اللفظين واحدا، ولكن هذا قرأه بالقصر ويراه الذي في سورة البلاد وسورة الزلزلة، لأن ما وقع إلا في ثلاثة موضعين في سورة الزلزلة وموضع في سورة البلاد، يعني يراه المجزوم، فنافع وصله، والرواية تحكم ذلك، هذه رواية تحكم ذلك. زيد مع ضمها وجزمه إذ غيره، مع أنه مضموم وغيره الجزم مثل يرضاه، غيره الجزم. زيد لفقد عينه ولامه فقد، هذه العلة في يراه، يعني الناظم ذكر لنا العلة أن نافعا وصل الهاء من يراه بالواو، ذكر قال لفقد عينه ولامه، أي يراه فقد عينه ولامه، لأن يرى أصلها يرآيو، فحذفت الهمزة وتحرك الراء بحركتها فصارت يرى، فتغير عين الفعل، أي الفعل فقد عينه، ثم فقد اللام لما اتصل به الجزم، الياء منه هي الياء، لأن يرآيو على وزن يفعاله، في الوزن في وزن الكلمة يفعله، يرآيو يفعله، فالهمزة وقعت عين الفعل، والياء وقعت لام الفعل، ففقد عينه ثم فقد لامه، فحصلت فيه علتان، فلما حصلت فيه علتان وصل نافع هاء كتعويض لما فقدته الكلمة، تعويض لما فقدته الكلمة، هكذا قال لفقد عينه ولامه فقد. زيد ناب له الوصل مناب ما فقد، أي ناب له الوصل، وصل الهاء بالواو ناب نيابة عن ما فقده. زيد القول في الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور. انتهى الناظم رحمه الله من هاء الضمير وما يتعلق به من الاتفاق والاختلاف والعلل الحاصلة فيه والكلمات التي اختلف فيها وارث وقالون وما بقي من هاء الضمير في القرآن كله، فإما أنه متفق على صلته إذا كان قبل محرك، أو لم اتفقوا على ترك صلته إذا وقع يعني قبل ساكن أو وقع بعد قبل ساكن أو وقع بعد ساكن أو وقع قبل ساكن. فهذا يعني محل اتفاق ومحل اختلاف كله ذكره الناظم رحمه الله وجمعه لنا في هذه الأبيات. ثم شرع في باب المد والقصر. باب المد والقصر. المد في اللغة هو الزيادة، أي تزيد في الحرف، تزيد فيه زيادة، تمده من قولك، من قوله في إذا دعا لك الإنسان قال مد الله في عمرك، مد معنى زاد الله في عمرك، يقول مد الله في عمرك أي زاد الله في عمرك دعاء. فالمد جاء من هذا، من باب المد يعني معناه زيادة، زيادة في حرف المد. المد ضده القصر. القصر هو الحبس، أي أنك تنطق بالحرف فقط لا تزيد فيه، أي لا تزيد في مده. قالوا المتوسط، المتوسط بينهما، هناك المد أي الزيادة وهناك القصر أي لا تزيد على على على حرف المد، وهناك التوسط بين المد والقصر. إذن هي ثلاث مراتب، المد القصر التوسط، ثلاث مراتب. زيد ذكر الناظم في هذا البيت زيد. والمد واللين معا وصفان للألف الضعيف لازمان. يعني الناظم رحمه الله ذكر لنا يعني لم يذكر لنا حروف المد وهي ثلاثة، الألف والواو والياء، سيذكرها. فلما قال ذكر لنا أن المد والقاصر والتوسط هذه ثلاث مراتب، بدأ لنا بالألف لأن الألف هو حرف المد الحقيقي. الألف حرف، والألف لا يكون إلا حرف مد، بخلاف الواو والياء تارة يكونان حرف مد وتارة يكونان حرف من حروف صحيح من حروف الصحيحة. فقال والمد واللين معا وصفان للألف الضعيف، أي المد واللين، اللين هو يعني من الليونة وهي السهولة. فالمد واللين قال لازمان للألف الضعيف لأن الألف ضعيف حرف مد، فيعني الألف لازمان له المد واللين. زيد. ثم هما في الواو والياء متى عن ضمة أو كسرة نشأتا. أما الواو والياء فتكونان حرف مد إذا نشأت الياء عن كسرة، أي وقعت قبل كسرة، نحو في إذن الياء هنا حرف مد لأنها وقعت قبل كسرة، أي الفاء مكسورة، فالياء حرف مد. كذلك الواو إذا نشأ عن ضمة، يعني نشأ الواو عن ضمة، حال عالموا تعلمون، الواو نشأ عن ضمة. فالكسرة أخبر الناظم أن الياء إذا نشأت عن كسرة تكون حرف مد مثل الألف، وأن الواو إذا نشأ عن ضمة يكون حرف مد ولين مثل الألف. الألف يكون حرف مد مطلقا لأنه لا يقع إلا بعد فتحين، هذا مطلق. لكن الياء إذا نشأت عن ياء عن كسرة، والواو إذا نشأت عن ضمة، مفهومه أن الياء إذا لم تكن قبلها كسرة لا تكون حرفا مد، وكذلك الواو. زيد. وصيغة الجميع للجميع تمد قدر مدها الطبيعي. لما ذكر الناظم أن الألف لا يكون إلا حرفا مد وأن الياء والواو إذا نشأت عن ضمة أو كسرة تكون كذلك حرفا مد مثل الألف، قال وصيغة الجميع للجميع تمد قدر مدها الطبيعي، يعني ذكر لنا اتفاق القراء على أن صيغة الجميع للجميع الصيغة التي يصوغ بها الحرف، من صاغ يصوغ، من صاغ يصب الصاد، لأن كان ساغ بسين من الصوغ وهو الميل، وصاغ الشيء تناوله من الصوغ، ومنه سمي الذي صانع الذهب الصائغ، الصائغ الذي يذوب الذهب أو الفضة يسمى الصائغ بالصاد. فاختلف في السين، الصائغ هو الميل، صائغ بالسين. قال الله تعالى: هذا عذب فرات صائغ شرابه، أي سهل متناول شرابه، بالسين. أما بالصاد يعني من صاغ يصوه، واوي. فسميت الحرف المد الطبيعي مد الصيغة، يقال له المد الطبيعي ويقال له مد الصيغة، أي التي يصوغ بها الحرف، أي لا يمكن للحرف حرف المد أن يصوغ إلا بالصيغة، بالصيغة. وكان بقى الفقهاء رحمه الله لكي يكونوا يصححون الألواح، لما يمر على الوقف الذي فيه الصيغة يضعون عليه حرف الصاد، بحال عليما حكيما، يضع لك الصاد فوق التنوين بعد الوقف، يعني الصاد هذا علامة على أن هذا التنوين إذا أبديل ألفا فتقرأه بالصيغة، أي بالمد الطبيعي لا تزيد عليه. قال: وصيغة الجميع للجميع تمد قدر مدها الطبيعي، أي صيغة الجميع لجميع القراء، ولكن قدر مدها مد طبيعي لا تزيد عليه. زيد: وفي المزيدي الخلاف وقع، وهو يكون وسطا ومشبعا، أي المد الطبيعي مد الصيغة لجميع القراء، ليس أحد من القراء قرأ حرف من حروف المد بدون مد الطبيعي مد الصيغة باتفاق، لأن يعني إذا ترك حرف المد ولم يعمل فيه الصيغة والمد الطبيعي يكون قد نقص حرفا من القرآن الكريم، قد نقص حرفا من القرآن الكريم. إذن هذا باتفاق القراء أن جميع حروف المد لا بد من المد الطبيعي فيها. قال: وفي المزيد خلاف وقع، وأما إذا زدت على المد الطبيعي فوقع فيه الخلاف بين القراء. إذن المد الطبيعي باتفاق القراء أنه لا أحد يقرأ بترك المد الطبيعي، ولكن إذا زدت على المد الطبيعي وقع فيه الخلاف. قال: وفي المزيد خلاف وقع، زيد، وهو يكون وسطا ومشبعا، أي وهو الضمير يعود على المزيد، وهو يكون وسطا أي حرف مد وسط، ومشبعا أي وتشبعه، تمكنه تمكينا يعني قويا، تمكن حرف المد أي تزيد فيه زيادة تمكين. زيد: فنافع يشبع مدهن للساكن اللازم بعدهن، دائما مع نافع. قال: فنافع يشبع مدهن، أي نافع يشبع مدهن، هن أي هن الثلاث، يعني الأليف والياء والواو، هن والهاء هاء السكت، فنافع يشبع مدهن. زيد: للساكن اللازم بعدهن، للساكن اللازم أي إذا وقع حرف المد ووقع بعده ساكن فنافع يشبع حرف المد، بحال يعني دابة، دابة ولا الضالين، هنا الألف هنا ديال الضالين وقع قبل ساكن، فهنا ولا الضالين قالون وورش عن نافع يشبعان المد، وهذا من باب المد اللازم. المد اللازم هو أن يقع حرف المد إما الألف أو الياء أو الواو يقعنا قبل الساكن، فيكون هذا من باب المد اللازم. قال: فنافع يشبع مدهن الساكن اللازم بعدهن، لازم له، لأن لما ذكر اللازم يمكن أن يكون حرف المد وقع ولكن يعني ليس لازما، يعني قد يكون عارضا، قد يكون هو في كلمة والحرف المد في كلمة أخرى، لكن يشترط في إشباع نافع للمد الواقع بعد قبل الساكن أن يكون لازما متصلا. زيد: كمثل محياي مسكنا وما جاءك حاد والدواب مدغما. أعطانا الأمثلة، قال كمثل محياي في سورة آخر الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فالألف وقع قبل الياء الساكنة، فيكون هذا مد لازم، مد مشبع لقالون ولورش ولقالون، لكن ورش هو أطول، كلهم يشبعان نافع، قالون وورش يشبعان المد، لكن إشباع مد ورش هو أطول من إشباع مد قالون على مراتب، لأن القراء في المد وهذا مراتب. زيد كمثل محياي مسكنا، أي إذا أسكنت الياء من محياي فيكون هذا من باب المد اللازم. وما جاء كحاد، حاد الله أيضا مد لازم. دواب مد أيضا مد لازم. زيد أو همزة لبعدها والثقل والخلف عن قالون في المنفصل، أو أن يكون المد بقع قبل همزة نحو جاء والسماء والماء أيضا نافع يشبع المد لبعد الهمزة، لأن حرف المد ضعيف والهمزة بعيدة المخرج، فلا بد أن تزيد في هذا الضعيف أي في الياء أو الواو أو الآلف، تزيد فيها مدا تقويه بها، لأنك أنت بعد هذا المد الضعيف، هذا الحرف الضعيف، ستنطق بهمزة بعيدة المخرج شديدة، يعني شديدة، إذن فتزيد في المد لتتهيئ إلى النطق بالهمزة. زيد والخلف عن قالون في المنفصل، أيوة وقع الخلاف في المد المنفصل، يعني يكون حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة، ثم الناظم يعني أعطانا أمثلة، قال نحو بما أنزل أو ما أخفي لعدم الهمزة حال الوقف، هذا مد منفصل، نحو بما أنزل، فقالوا له وجهان المد والقصر، المد ثم القصر، ونقدم المد على القصر عندنا. زيد نحو بما أنزل أو ما أخفي لعدم الهمزة حال الوقف، أي علل الناظم، لأن لماذا قرأ قال في المد المنفصل بالوجهين أي بالمد وبالقصر، قال لأن إذا وقفت على حرف المد تنفصل عنه الهمزة، نحو بما أنزل، إذا وقفت على بما انفصلت الهمزة التي هي سبب المد، فلما كانت تارة تتصل به وتارة تنفصل عنه ضعف سبب المد، فلما ضعف سبب المد قرأه ورش قالوا بوجهين أي بالمد والقصر، بالمد رعاية للهمزة وبالقصر رعاية للانفصال، لأن المد إذا كان يعني كان حرف المد وسببه في كلمة هو أمكن في المد من بما إذا كان حرف المد في كلمة وسببه في كلمة أخرى. زين والخلف في المد لما تغيرا ولسكون الوقف والمد أرى، أي لما ذكر الهمز المحقق قال الخلف في المد لما تغير، أي إذا تغيرت الهمزة بتسهيل وكان قبلها حرف مد، فكذلك فيها خلاف يقرأها بالمد أو بالقصر، وهذا لقال ولورش، يعني كل حرف مد وقع قبل همز مغير إما بالبدل وإما بالسهيل أو كذا، فلورش ولقالون المد والقصر، المد لأن رعاية للهمزة وإن تغيرت، والقصر رعاية لأن الهمزة تغيرت بالتسهيل أو بالبدل، فلما تغيرت ضعفت عن جلب المد إلى حرف المد الذي قبلها. ولسكون الوقف والمد أرى، ولسكون الوقف كذلك، يعني حروف المد إذا وقعت في حال الوقف على كلمة ووقع بعدها حرف ساكن للوقف بحال تعلمون إن كنتم موقنين، فالنون هنا سكن للوقف وقبله ياء، وذكرنا أن حرف المد إذا كان وقع بعد ساكن يكون من باب المد اللازم، ف فلما وقفنا بالنون وقفنا على النون وقفنا عليه بالسكون، فلما وقفنا عليه السكون كان قبله حرف من حروف المد. فإذا نظرنا إلى السكون الوقف مددناه مدا مشبعا، وإذا نظرنا إلى أن هذا السكون هو عارض يعني ليس دائما لازما قرأنا أو نطقنا بحرف المد فقط طبيعي، يعني هذا فيه خلاف يعني إذا رعينا السكون للوقف مددنا، وإذا لم نراعي السكون لأنه عارض والعارض أحيانا لا يعتد به فيجرى على المد الطبيعي. إذن فكل هذا في الضالين، أي مددنا الياء لأن النون ساكن، وكذلك يجوز أن نقول ولا الضالين بالطبيعي. زين فيه خلاف. زين وبعدها ثبتت وتغيرت فاقصر وعن ورش توسط ثبت. لما ذكرنا المد الواقع قبل الهمز، هذا كل هذا الكلام سبق لنا في المد الواقع قبل الهمز، أي سبق حرف المد الهمز، هناك حرف مد وقع بعد الهمز، بعد نحو الألف من آمنوا. لاحظنا أن الكلام كان يتكلم عن حرف المد الواقع قبل السبب، لكن هذا حرف المد وقع بعد السبب. فقال وبعدها ثبتت وتغيرت فاقصر وعن ورش توسط ثبت. بعدها أي بعد يعني الهمزة ثبتت أو تغيرت، سواء كانت ثابتة بحال آمنوا فآمنا، الهمزة محققة ثبتت يعني محققة تحقق يعني، أو تغيرت بالتسهيل تغيرت بالنقل. قال فقصر أي قصر قالوا تقرب القصر، فآمنوا إن الذين آمنوا فآمنا يا آدم آدم يا آدم، ما يشيل على الهمزة لأن فيه مدة، فهنا قالوا يقرأ بالقصر في هذا كل حرف وقع بعد همزتين تغيرت أو تحققت فقالوا يقرأوها بالقصر أي بالمد الطبيعي. قال فاقصر وعن ورشين توسط، أي وقرأ لورشين بالتوسط أي بزيادة المد، بزيادة في المد الطبيعي. إذن ورش له التوسط. فآمنوا إن الذين آمنوا آمنا، وقالوا يقرأوا بالقصر. زين ما لم تكن الهمزة ذات الثقل بعد صحيح ساكن متصل. هذا الاستثناء سيأتي في إن شاء الله في المراجعة القادمة إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.